بسم الله الرحمن الرحيم. تقدم معنا دراسة ما يتعلق بباب المواقيت وما بعده من الزاد. فالمؤلف في زاد المستقنع بدأ بالنقاش المكاني أو الزماني. النقاش المكاني. طيب، ما هي المواقيت الزمنية؟ المذهب ما هو؟ القاعدة والشوال والقاعدة وعشر. نعم، والقول الثاني؟ القول الثاني شوال والقاعدة والحجة كاملة. طيب، هل يستحب للإنسان إذا أراد أن يحرم أن يتنظف؟ هل يستحب؟ أو يمكن؟ أو يستحب؟ والدليل؟ هل يستحب أو يسن؟ طيب، يستحب، لماذا؟ أحسن، ولماذا لا نقول يسن؟ إذا أحرمت المرأة بالعمرة ناوية التمتع ثم حاضر، ما الحكم؟ فماذا تصنع؟ تدخل الحج على العمرة فتصبح قارنة. هناك شروط لوجوب الدم في التمتع، ذكرنا أهم شرطين. الأول، المتن، الشرط الأول في المتن، أحسن، ألا يكون من حاضر المسجد الحرام. ثاني، أعلم أن يأتي، هذا من شروط التمتع، محمد شروط الدم، محمد ألا يسافر بين المسجدين. قول الثاني محمد، اريد ان اسمعك. والثالث لا، نحن ذكرنا أصول المسألة المهم. أنس، تعرف؟ أحسن، أنه لو سافر فإن متعته لا تنقطع وعليه الدم. دليل هذا القول؟ وقد يكون دليل سلبي. وهو صحيح الأثر عن ابن عباس. طيب، تذكر دليل الحنابلة؟ جيد، والجواب عنه أنه أحسن، أنه ضعيف لا يصح. قبل البداية بدرس اليوم، جاءت أسئلة من أحد زملائكم تدل على أنه فاهم، ولذلك أنا سررت من هذه الأسئلة، لكنها جاءت في درس الزاد فأخرناها إلى أن يأتي وقتها على عجل. السؤال الأول يقول، إذا كان الأحناف استدلوا بحديث وحلت لنا ميتتان، فما الجواب عن هذا الحديث مع أنه صريح في أن الحلال من الميتة هو السمك فقط؟ الجواب عن هذا الإشكال الجيد من وجهين. الأول، أن حديث ابن عمر كما سيأتيكم في المتن هو من أحاديث البلوغ، فيه ضعف وسيأتي الكلام عنه. الثاني، الجواب عنه بالقاعدة المشهورة أن ذكر بعض أفراد العام بحكم يوافق العام لا يعني تخصيصه بالحكم. فهو رتب على هذا الجواب الثاني جواب آخر بقوله: ما هو الفرق بين هذه القاعدة وبين قاعدة التخصيص؟ كيف نفرق بين قاعدة التخصيص المشهورة وبين هذه القاعدة التي أجبنا بها؟ وهو أيضا سؤال جيد، والجواب عليه: الفرق بينهما أنه إذا ذكر بعض أفراد العام بحكم يوافق العام فلا يعني التخصيص، لكن إذا ذكر بعض أفراد العام بحكم يخالف العام حينئذ يكون للتخصيص، وهذا هو الفرق بين القاعدتين. هذه أسئلة فقهية. الأسئلة الحديثية، أنا قلت في الدرس الأول أو الثاني أن حديث البحر يرويه يحيى بن سعيد القطان، أظن قلت يحيى بن سعيد القطان، وهذا سبق لسان مني، بل هو يحيى بن سعيد الأنصاري، يحيى بن سعيد الأنصاري. ويحيى بن سعيد الأنصاري من شيوخ يحيى بن سعيد القطان، هو أكبر منه، مع ذلك يحيى بن سعيد القطان أجل وأحفظ وأكثر تقدما في هذا العلم وأمكن. وبالمناسبة أنصح كل إنسان لا سيما طالب العلم أن يراجع ترجمة الحافظ يحيى بن سعيد القطان، ترجمة حافلة جدا، من أحسن التراجم التي مرت علي. فبإمكانك أن تقرأ ترجمته في أي كتاب ما يعتني بتراجم السلف. هذا السؤال الأول، والجواب سمعت أنه الصواب أنه يحيى بن سعيد القطان. السؤال الثاني يقول أن يحيى بن سعيد الأنصاري يرويه عن سعيد بن سلمة، فسعيد من شيوخه. وهذا السؤال يعني كل الأسئلة السابقة صحيحة، وهذا السؤال خطأ، لأن يحيى بن سعيد الأنصاري لا يرويه عن سعيد بن سلمة، بل يحيى بن سعيد الأنصاري وسعيد بن سلمة كلاهما يروي عن المغيرة كما تقدم، فهذا ليس بصواب. ويحيى بن سعيد الأنصاري من الطبقة الخامسة، هو ابن سلمة من الطبقة السادسة، فكيف يكون من شيوخه أو كيف يروي عنه؟ المهم أنه هذا ليس بصحيح، أما السابق فهو صحيح. اقرأ. بهذا انتهت الأسئلة، وأنا أشكر الطالب لأن هذه الأسئلة تدل على أنه متابع وتدل على أنه فاهم. تقرأ مرة أخرى حديث القلتين، حديث ابن عمر. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ما يتعلق بدرجة هذا الحديث تقدم، وأنه معلول بأربع علل، وأنه لولا هيبة الأئمة الذين صححوه لكان تضعيفه متوجها، وانتهينا مما يتعلق بالثبوت. ننتقل إلى الغريب. يقول صلى الله عليه وسلم: إذا بلغ الماء قلتين. القلة هي الجرة الكبيرة إذا كانت من الفخار، واختلفوا بطبيعة الحال في حد القلتين كما تقدم في تعليل الحديث. والمشهور بين الصحابة أن القلة إذا أطلقت تنصرف إلى خلال هجر أو هجر، والحديث ليس فيه التنصيص على هذه القلال ولا عن الصحابة، لكن المعروف في العهد النبوي هذه القلال، المعروف في العهد النبوي هذه القلال، ولهذا قدروا هذه القلال التي هي قلال هجر بنحو 76 صاعا، وهذا المقدار يقارب باللترات المعروفة المعاصرة نحو 151 لترا. فهذه الكمية تقريبا هي الكمية التي تساوي القلتين التي رتب عليهم الحديث أحكاما كثيرة. يقول صلى الله عليه وسلم: لم يحمل الخبث. معنى لم يحمل الخبث أي أنه يدفع ويأبى الخبث فلا يؤثر عليه. والحمل في لغة العرب ينقسم إلى قسمين: حمل حسي وحمل معنوي. فالحمل الحسي مثل أن يقول الإنسان: فلان لا يطيق حمل الحجر، يعني لا يستطيع أن يحمل الحجر. الثاني الحمل المعنوي، مثل أن يقال: فلان لا يحمل الإهانة ولا الضيف، يعني أنه لا يقبل الإهانة ولا الضيف. الحديث فيه لم يحمل الخبث، الحمل الذي في الحديث ينصرف إلى المعنى المعنوي، لأنه لو صرفناه للمعنى الحسي لكان معنى الحديث أن الماء إذا بلغ قلتين فإنه ينجس، لأنه إذا لم يتمكن من حمل النجاسة هذا يعني أن النجاسة غلبت الماء، وإذا غلبت الماء نجسته، وإذا غلبت الماء نجسته. إذن المعنى الصحيح للحديث هو أن نحمل معنى هذه المفردة على الحمل المعنوي. يقول: لم يحمل الخبث، الخبث النجاسة، الخبث النجاسة. ننتقل إلى مسائل الحديث. هذا الحديث عمدة في الباب، سواء قيل بأنه صحيح أو ضعيف، والمسألة الأصل في هذا الباب هي حكم الماء القليل الراكد إذا وقعت فيه نجاسة ولم تغير. حكم الماء القليل الراكد إذا وقعت فيه نجاسة ولم تغير. أما الماء الكثير أو الجاري أو التي غيرته النجاسة فلبحثه مواضع أخرى. إذن هذا الحديث يدل على حكم هذه المسألة. ولأهمية هذه المسألة أعيد فأقول: حكم الماء القليل الراكد إذا وقعت فيه النجاسة ولم تغير. اختلف الفقهاء في حكم هذا الماء إذا وقعت فيه النجاسة ولم تغير على أقوال، وتشعبت أقوال أهل العلم وأدلتهم ومناقشاتهم حول هذه المسألة، وهي ليست مسألة قريبة المنال أو الترجيح فيها سهل كما سيأتينا، بل هي مسألة صعبة والأدلة فيها متكافئة. القول الأول وهو مذهب الحنابلة والشافعية أن الماء إذا كان أقل من قلتين ووقعت فيه نجاسة فإنه ينجس بمجرد الملاقاة وإن لم تغيره هذه النجاسة. واستدل هؤلاء بأدلة. دليل أول حديث الباب، لأن معنى قوله صلى الله عليه وسلم إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل خبث أنه إذا كان دون ذلك فإنه يحمل خبث. ومن المعلوم أن الحديث يتكلم عن الماء إذا لم يتغير، لأن الماء إذا تغير فإنه وإن بلغ قلتين فإنه نجس بالإجماع. إذن الحديث يتحدث عن الماء إذا لم تغيره النجاسة. هذا الدليل الأول وهو في صميم المسألة. الدليل الثاني قوله صلى الله عليه وسلم: إذا بلغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعا، كما سيأتينا في أحاديث بلوغ المرض. وجه الاستدلال أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بغسل الإناء وإن كان الولوغ قد لا يغير الماء. دليل الثالث قوله صلى الله عليه وسلم: إذا استيقظ أحدكم من النوم فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثا. وجه الاستدلال أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك مع كون الغامس إذا غمس يده لن يغير الماء. دليل الرابع أو الخامس حديث بئر بضاعة، فإن الظاهر من الحديث أن الماء لم ينجس لأنه أكثر من القلتين، القول الثاني أن الماء إذا كان بحيث إذا حرك طرف منه تحرك فإن النجاسة إذا وقعت فيه تفسده، وإذا كان بحيث إذا حرك أحد أطرافه لم يتحرك فإن النجاسة لا تؤثر عليه، وهذا مذهب الأحناف رحمك الله. وجه الاستدلال: استدل الأحناف بحديث إذا استيقظ أحدكم إذا ولغ الكلب، وقالوا في وجه الاستدلال دون حديث القلتين، دون حديث القلتين، قالوا في وجه الاستدلال أن هذه الأحاديث دلت على أن الماء إذا وقعت فيه نجاسة فإن شبهة التنجيس توجد، ولو كان لم يتغير ولو كان أكثر من القلتين. لأن الأحاديث دلت على تنجيس الماء وإن لم يتغير، ولم تفرق بين أن يكون قلتين أو أقل أو أكثر. لا شك أنك تلاحظ أنه لا يوجد ارتباط بين الاستدلال وبين التفصيل الذي في القول، أليس كذلك؟ ما وجه هذا القول؟ لما رأى الأحناف أن الماء بمجرد وجود الشبهة ينجس، أورد عليهم إشكال وهو أن الماء الكثير لا ينجس بالإجماع إلا بالتغير، تحتاج الأحناف إلى ضابط يفرقون به بين الكثير والقليل، فالجمهور يفرقون بين القليل والكثير بمقدار القلتين، وهم أرادوا أن يفرقوا بين القليل والكثير بهذا الضابط الذي ذكرت لك. يستمر التساؤل وما هو الدليل؟ يعني هم أرادوا أن يفرقوا بين الماء الكثير لأنه محل إجماع والماء القليل فلا بد من ضابط للماء القليل، فوضعوا هذا الضابط ضابطا للماء القليل، وما زال السؤال ما هو الدليل على هذا الضابط؟ الدليل الاستحسان العقلي من غير مرجع شرعي، استحسنوا هذا الضابط فقط. لكن من الخطأ أن نقول أن الأحناف وضعوا هذا الضابط من غير أن نقدم بتلك المقدمة التي تبين وجهة نظر الأحناف، لأن هذه المقدمة تخفف من ضعف القول. القول الثالث أن الماء كثيرا كان أو قليلا لا ينجس إلا بالتغير، واستدل هؤلاء بقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الماء طهور لا ينجسه شيء. الراجح. إذا أردنا الترجيح فسنجد أن التعارض القوي هو بين القول الأول والقول الثالث. وسبب التعارض أن بين القولين تعارض في القواعد الفقهية. فعندنا الآن تعارض بين خصوص المفهوم وعموم المنطوق. خصوص المفهوم وعموم المنطوق. خصوص المفهوم حديث القلتين. وجه الخصوص أنه يتحدث عن المقدار. عموم المفهوم حديث أبي سعيد إن الماء طهور لا يمدسه شيء. وفي الحقيقة من حيث التقعيد إذا تعارض خصوص المفهوم مع عموم المنطوق فلا يوجد مرجح، لأن الأول معه ميزة وهي الخصوص، والثاني معه ميزة وهي أنه منطوق، ففي كل واحد من القاعدتين ما يقويه. إذا ماذا نصنع؟ نترك القاعدتين ونلتمس مرجحا خارجيا. وإذا أردنا أن نرجح فإننا نرجح القول الثالث. والترجيح بوجهين: الوجه الأول أن حديث أبي سعيد أصح وأثبت من حديث القلتين على فرض ثبوت وصحة حديث القلتين. الثاني أن فقه حديث أبي سعيد متوافق مع عمل أهل المدينة. وأنتم أخذتم أن عمل أهل المدينة انقسم إلى أقسام، منها أن يكون العمل سبيله سبيل النقل كنقل الأعداد ومقدار الصاع وما يتعلق بذلك، وأن عمل أهل المدينة فيما سبيله النقل حجة على الصحيح كما هو اختيار شيخ الإسلام وغيره. بهذا نرجح المذهب الثالث. وكما قلت المسألة محتملة، لأنه في الحقيقة وإن رجحنا القول الثالث بهذا فيوجد مرجح للقول الأول وهو الأحاديث التي فيها تجنب الماء القليل وإن لم يتغير. هذه الحقيقة مشكلة، مثل نهي النبي صلى الله عليه وسلم أن يتوضأ الرجل بفضل المرأة على ما فيه من كلام سيأتينا مفصلا، لكن هذا الحديث يدل على أن الماء القليل يتأثر وإن لم يتغير بالنجاسة. ومثل الأحاديث التي ذكرها هذا القول الأول، بلوغ الكلب وغمس المستيقظ يده في الماء، ومنها قوله صلى الله عليه وسلم لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم. ففي هذا الحديث أيضا دليل على أن الماء يتأثر وإن لم يتغير إلى النجاسة. لكن مع ذلك الأوجه التي قوى بها أصحاب القول الثالث قولهم أرجح لما فيها، لا سيما ما فيها من عمل أهل المدينة، فهو حجة قوية فيما سبيله النقل. الفائدة الثانية: الحديث يفيد أن الأصل في سؤر السباع النجاسة. وجهه أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل في الحديث عما ينوب الماء من السباع، فقال إن الماء، قال إذا بلغ الماء قلتين فإنه لا ينجس. فالنبي صلى الله عليه وسلم أقرهم على أن ورود السباع على الماء مؤثر، إلا أن هذا التأثير انتفى لوجود المعارض وهو بلوغ الماء قلتين. وهذا استدلال صحيح وسليم، وهذا دليل على أن آثار السباع نجسة وأن السباع نجسة، إلا ما سيستثنى ما سيأتينا في أحاديث البلوغ، لكن الأصل أن السباع وآثار السباع نجسة. بهذا انتهى ما يتعلق بهذا الحديث. ننتقل الحديث التالي. نعم. في هذا الحديث حديث أبي هريرة حكم الاغتسال في الماء الدائم. أما من جهة إسناد الحديث فلا كلام فيه، فهو في الصحيحين، فهو ثابت إن شاء الله بلا تردد. ننتقل إلى غريبه، قوله لا يغتسل في الماء الدائم أحدكم في الماء الدائم. الماء الدائم هو الذي كما فسر في الرواية الأخرى لا يجري، والمقصود بالماء الدائم هنا يعني الساكن، فإن الدوام في لغة العرب يدل على السكون. وقوله ثم يغتسل روي بالجزم وبالنص وبالرفع، وسيأتينا الترجيح بين الروايات وما يترتب على هذه الروايات في الفوائد. قوله الجنابة، الجنابة مشتقة من البعد، فإذا جانب الإنسان الشيء فقد ابتعد عنه، ووجه الاشتقاق ما هو وجه الاشتقاق؟ ما فهد بعد عن ايش؟ لا لا هو لكن وجه الاستقاق هنا ها احسنت، هذا اقرب ما يقال. سبب الاستقاق ان من عليه جنابه فهو مبتعد عن الصلاه وعن كل ما تشترط له الطهاره، فلذلك سمي جنبا. قوله الجنابة، عرفنا الاشتقاق اللغوي. الجنابة شرعا هي الوصف الذي يحصل بسبب خروج المني بلذة أو التقاء الختنين، هو الوصف الذي يحصل بسبب خروج المني بشهوة أو التقاء الختنين. قوله الذي لا يجري اختلف الشراح فيه، فمنهم من قال هو تأكيد، فإن الماء الدائم هو الذي لا يجري، ومنهم من قال أنه ذكر الماء الذي لا يجري لإخراج الماء الدائر إذا كان يدور في مكانه. وسبب الإخراج أن الماء الدائر يجري في الصورة لكنه ساكن في الحقيقة، فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يخرج هذا الماء. وهذا المعنى الثاني هو الراجح وهو المقصود بالحديث. على هذا المكائن التي تسبب دوران الماء في مكان معين لكن هو يدور بنفسه من غير أن يضاف إليه أي شيء مطهر، يعتبر من الدائم ولا الجاري؟ يعتبر من الدائم وليس من الجاري، وإن كان يجري بسرعة لكنه لما كان يجري صورة وهو ساكن معنى لأنه لا يتغير. أما الذي يدور ثم يتعرض لتطهير بمواد هذا أمر آخر، لكن إذا كان يجري في مواسير فقط هكذا يدور مثل النواصير الآن دائم أو جاري تعتبر من الماء الدائم لأنها تجري صورة فقط ولا في الحقيقة هي ساكنة. نأتي إلى المسائل. قلت أن الحديث روي على أوسخ، الجزم والنصب والرفع. فعلى رواية النص يكون المنهي عنه الجمع بينهما، وعلى هذا إذا فعل كل واحد منهما على حدة فلا حرج. وعلى رواية الجزم يكون المنهي عنه هو كل واحد منهما على حدة، وعلى رواية الرفع يكون المنهي عنه البول فقط، وأما الاغتسال فخرج مخرج التعليل، كأنه قال كيف تبول ثم تغتسل فيه. هذا ما يتعلق برواية البخاري. أما رواية مسلم فهي تدل على النهي عن الاغتسال من غير ربط للاغتسال بقضية البول. وأما رواية أبي داود الذي ذكرها المؤلف فهي تدل على النهي عن كل منهما، فهي تساوي رواية إيش؟ رواية البخاري على الجزم، على الجزم. واختلف العلماء هل بناء على هذا الاختلاف في مسألتين أيهما الراجح، وذهب الجمهور وكثير من المحققين إلى أن رواية الرافع هي الراجحة رواية، واختلفوا في حكم هذه المسألة دراية، هل المنهي عن البول فقط أو الاغتسال فقط أو الجمع بينهما. وهذا الخلاف خلاف لا طائل تحته مطلقا، ولا يوجد نفع من الاشتغال به. والسبب في هذا أنه صح عن النبي صلى الله عليه وسلم النهي عن الاغتسال على حدة كما في حديث أبي هريرة معنا وهو في صحيح مسلم، وصح عن النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث جابر في مسلم النهي عن البول، وإذا صح عنه في حديث مستقل النهي عن البول والنهي عن الاغتسال فالجمع بينهما من باب أولى. إذن لا فائدة من الاشتغال بهل النبي صلى الله عليه وسلم نطقها بالجزم أو بالنصب أو بالرفع من حيث المعنى. نعم لا شك يوجد يعني من حيث الرواية توجد فائدة، ولو ما يأتي إلا أن الإنسان يعتقد أن النبي صلى الله عليه وسلم نطقها بهذا الإعراب أو بذات، واستنباط الفوائد من الحديث بناء على هذه الرواية الصحيحة، لكن من حيث الأحكام لا يوجد أي فائدة لأنه ثبت النهي عن كل منهما على حدة. إذن عرفنا الآن مسألة التقسيم بين هذه الروايات. من فوائد الحديث معرفة حكم الماء الجاري القليل، لأن مفهوم الحديث أن الماء الجاري القليل لا تؤثر عليه النجاسة. مفهوم هذا الحديث الذي معنا أن الماء الجاري لا تؤثر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم، أي لأنه سيؤثر على الماء الدائم، أما الماء الجاري فإنه لن يؤثر عليه. وهذا المفهوم يتناول الماء الجاري القليل والماء الجاري الكثير، فدل الحديث على أن الماء الجاري ولو كان قليلا لا تؤثر عليه النجاسة. لكن عموم هذا المفهوم يعارضه عموم مفهوم حديث القلتين، عموم هذا المفهوم يعارضه عموم مفهوم القلتين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا بلغ الماء قلتين فإنه لا يحمل الخبث. مفهوم هذا أنه إذا بلغ الماء أقل من قلتين فإنه يحمل الخبث ولو كان جاريا، لأن الحديث لم يفرق بين الجاري والراكب، أي حديث القلتين. إذن الآن صار عندنا تعارض بين عموم مفهوم وعموم مفهوم، بين عموم مفهوم وعموم مفهوم. فنحتاج أيضا إلى مرجح خارجي، والمرجح الخارجي هنا يرجح عموم مفهوم لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم، فالماء الجاري ولو كان قليلا لا يتأثر. والمرجح هو أيضا حديث أبي سعيد الخدري إن الماء طهور لا ينجسه شيء، فإن هذا العموم يقوي عموم مفهوم حديث أبي هريرة الذي معنا. ويرجحه أيضا أن هذا الحديث في الصحيحين وحديث القلتين مختلف في ثبوته. عرفنا إذن الآن حكم الماء الجاري إذا كان قليلا، الماء الجاري إذا كان قليلا، أما حكم الماء الجاري إذا كان كثيرا فهو واضح لأنه تدل على طهارته أو يدل على طهارة مفهوم هذا الحديث ومفهوم حديث القلتين من فوائد الحديث. مسألة مهمة وهي أن الماء إذا استعمل في طهارة فإنه يصبح طاهرا غير مطهر، وجهه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الاغتسال في الماء الدائم، ولا يعرف بهذا معنى إلا أن الاغتسال في الماء الدائم يخرج هذا الماء من الطهورية إلى أن يصبح طاهرا. وأيد هذا بأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يتوضأ الإنسان بفضل المرأة، لأن وضوء المرأة بفضلها أخرج الماء عن الطهورية. قول الثاني أن الماء المستعمل في طهارة شرعية يبقى طهورا إذا لم يتغير بنجاسة، واستدل هؤلاء بأدلة. الدليل الأول ما أخرجه الإمام مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم اغتسل بفضل ميمونة. الدليل الثاني ما أخرجه الإمام البخاري أن الرجال والنساء كانوا يتوضؤون جميعا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. ومن المعلوم كما قال ابن عبد البر أنه إذا توضأوا جميعا فكل واحد متوضأ بفضل الآخر. دليل الثالث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الماء طهور لا ينجسه شيء، وأجاب أصحاب هذا القول عن استدلال أصحاب القول الأول بأن النهي عن الاغتسال في الماء الدائم ليس لكونه نجسا وإنما لعلة أخرى، وهي خشية أن يكثر هذا فيؤدي إلى إفساد الماء على الناس، أو خشية أن يستقذر الناس الماء وإن لم يفسده هذا المغتسل. والقاعدة الشافعية أن الدليل إذا تطرق إليه الاحتمال بطل به الاستدلال. والراجح القول الثاني، وهذه المسألة الخلاف فيها أسهل من الخلاف في المسألة السابقة. في المسألة السابقة الحقيقة أنه في إشكال، في إشكال كبير. مهم أنه الراجح هو هذا، الراجح هو هذا. من فوائد الحديث أنه إذا اغتسل الإنسان من غير جنابة للتبرد أو النظافة فإن الماء لا يتأثر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يغتسل الجنب، فغيره ليس كذلك. والقول الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان نهى الجنب أفضل. والقول الثاني أنه إذا اغتسل الإنسان ولو للتبرد فإنه يؤثر على الماء ويسلبه الطهورية. والدليل أنه إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن اغتسال الجنابة مع أنها واجبة ويحتاج إليها الإنسان ليصلي، فكيف بغسل النظافة والطهارة والتبرد؟ أي القولين أرجح؟ أنه لا يؤثر. لماذا؟ كيف؟ لأن فيه رفع حدث. أحسنت، هذا الذي يريد أن يشير إليه. أي القولين أليق بالقول الأول في المسألة السابقة، أنه يؤثر أو لا يؤثر اغتسال التبرد؟ أحسنت، لا يؤثر. وأي القولين أليق بالقول الثاني في المسألة السابقة، أنه يؤثر أو لا يؤثر؟ يؤثر، لأنهم عللوا النهي بالاستقذار وهو حاصل بمن يغتسل من جنابة أو يغتسل للنظافة. فإذا أردت أن تنسجم قواعدك وأصولك، فإذا رجحت القول الثاني في المسألة الأولى يجب أن ترجح القول. وهذه هي المسألة التي يقول أن بعض الفقهاء يتناقض في اختياراته، لأنه لا يمشي على قاعدة معينة أو لا يراعي أصل المسألة. أصل المسألة الثانية الأولى، فإذا رجحت في الأولى شيئا فيجب أن تراعيه في ترجيح المسألة الثانية. من فوائد هذا الحديث أن الوضوء ليس كالغسل، لأنه نص على الغسل دون الوضوء، ولأن الاستقذار يحصل بالاغتسال أكثر منه في الوضوء. والقول الثاني أن الوضوء كالغسل، لأن في كل منهما رفع للحدث. مقتضى القواعد السابقة في المسألة السابقة أن نرجح أنه لا يؤثر، لأن الإنسان إذا توضأ من الماء فإنه لا يستقذر كما لو اغتسل في الماء، لكن هنا لن نرجح هذا. السبب أنه جاء في رواية رواها الإمام النسائي أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يتوضأ الإنسان في الماء الدار، وظاهر الإسناد أنه صحيح. ظاهر الإسناد، وأنا لما أقول ظاهر الإسناد معنى هذا الكلام أنه راجع الإنسان إسناد هذه الرواية ووجد أنه صحيح، ولم يجمع طرق الحديث ويقارن بينها ليعرف الشاذ من المحفوظ. هذا معنى قول العلماء أو قول الباحثين أنه إسناده ظاهره الصحة، والفرق بينهما كبير جدا. لكن المهم أنه ظاهر إسناد هذا الرواية الصحة، ولا مفر من أن نقول بها باعتبار أنها مرفوعة إلى النبي صلى الله عليه وسلم. بهذا انتهى البحث حول هذا الحديث، انتقل إلى الحديث الذي يليه. نعم. حديث عن رجل صاحب النبي صلى الله عليه وسلم، هذا الحديث معناه النهي عن اغتسال الرجل بفضل المرأة. قال الإمام الأثرم جاء في هذا المعنى أحاديث أحسنها إسنادا هذا الحديث. فعرفنا الآن أن هذا الحديث هو أصح الأحاديث المروية في نهي الرجل عن الوضوء بفضل المرأة أو الاغتسال. هذا أولا. ثانيا، اختلف العلماء في تصحيحه وتضعيفه، فالذين صححوه نظروا إلى إسناده الصحيح، وذهب بعض العلماء إلى تضعيفه، منهم الحافظ بن مندى ومنهم الحافظ بن عبد البر، وأشار إلى تعليله الإمام الكبير الإمام أحمد والإمام الحافظ البيهقي، وعلة هذا الحديث أنه مخالف للأحاديث الصحيحة، وعلم من هذا التعليل أنه لا مطعن في إسناده، إسناده صحيح، إنما يعلل بمخالفة الأحاديث الصحيحة. وجه المخالفة أن هذا الحديث يدل على النهي أن يتوضأ الإنسان بفضل المرأة، بينما جاءت أحاديث صحيحة تدل على الجواز، منها أن النبي صلى الله عليه وسلم اغتسل هو وعائشة، ومنها أنه اغتسل هو وميمونة، وهذه الأحاديث الصحيحين، ومنها أنه اغتسل بفضل ميمونة، ومنها الحديث السابق أن الرجال والنساء كانوا يتوضؤون جميعا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. فهذه الأحاديث الكثيرة الصحيحة دليل على أن هذا الحديث غير محفوظ، وهذا من أحسن الأمثلة على تعليل الحديث بمتنه مع سلامة إسناده، تعليل الحديث بمتنه مع سلامة إسناده. وأنا أعتقد أن هذا الحديث لا يصح، وأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقل صلى الله عليه وسلم، لمصادمة الصريحة للأحاديث التي ذكرت وهي ثابتة. أما الفقه فسنؤجله إلى أن نستكمل كلام عن الأحاديث الثلاثة التي ذكرها المؤلف في موضوع الوضوء بفضل المرأة. نعم. نعم. حديث ميمونة في مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يغتسل بفضلها، هذا الحديث في مسلم، لكن فيه إشكال، وهو أن البخاري ومسلم أخرجا بإسناد أصح من هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يغتسل هو وميمونة، أي يغتسل معنا، وهذا الحديث يدل أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يغتسل بفضل ميمونة، يعني أنه يأتي بعد ميمونة. هنا في إشكال، فمن الفقهاء أفضل، فمن المحدثين من أعل هذا بالثاني وقال لفظ المحفوظ هو أنه اغتسل، أنهم اغتسل جميعا، ومن الفقهاء من قال بل هذا حديث وهذا حديث، فالنبي صلى الله عليه وسلم تارة اغتسل معها وتارة بفضلها صلى الله عليه وسلم. وإلى هذا الثاني مال الحافظ بن رجب، وهو الصحيح أن أنهما حديثان مختلفان. قوله اغتسل بفضل ميمونة، الفضل هو ما يتبقى بعد التطهر، وقوله في الحديث السابق نهى أن يغتسل الرجل بفضل المرأة والمرأة بفضل الرجل وليغترف جميعا، كذلك الفضل في هذا الحديث الأول معناه ما يتبقى بعد الطهارة. وقوله في الحديث السابق عن رجل وليغترف جميعا، الاغتراف من العلماء من قال هو أخذ الماء باليدين، ومن العلماء من قال هو أخذ الماء باليد، ولا نشترط أن يكون باليدين، فأخذ الماء باليد أيضا اغتراف، والصحيح هو هذا الثاني أنه أخذ الماء باليد ولا يشترط أن يأخذه بيديه. الحديث الأخير في موضوع فضل المرأة، فضل طهور المرأة، هذا الحديث أخرجه أصحاب السنن واختلف العلماء في تصحيحه وتضعيفه، فذهب الإمام الترمذي وإليه ميل الحافظ بن عبد البر إلى أن أنه صحيح، وذهب الإمام أحمد والحافظ بن حزم والحافظ بن رجب إلى أنه ضعيف سبب الضعف. هذا الحديث رواه الإمام الثوري رحمه الله وغفر له، الإمام الكبير، ورواه شعبة كلاهما عن سماك عن عكرمة عن ابن عباس، والذين ضعفوه أعلوه بعدة علل. العلة الأولى أن رواية سماك عن عكرمة فيها ضعف واضطراب. العلة الثانية أن سماك تفرد بهذا الحديث عن عكرمة مع كون روايته عنه مضطربة، فجمع بين الاضطراب والإثم والتفرد. الثالثة أن من الحفاظ من ضعف سماك مطلقا في عكرمة وفي غير عكرمة. الرابعة أن هذا الحديث رواه شعبة عن سماك مرسلا، يعني لم يذكر ابن عباس. العلة الخامسة أن هذا الحديث مخالف للأحاديث الصحيحة. وجه المخالفة أن فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم جاء ليغتسل بفضل هذا الاغتسال فقالت له إن الماء لا يجنس، بينما الأحاديث الصحيحة فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يغتسل هو وأزواجه معا. بهذا أعله الإمام أحمد، بهذا أعله الإمام أحمد رحمه الله. وهذا الحديث الصحيح فيه أنه ضعيف ولا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. واحدة من هذه العلل كفيلة بالحكم عليه بالضعف، فالصواب مع الإمام أحمد. أما الذين صححوه فاحتجوا بأن سفيان الثوري الإمام الحافظ رواه موصولا، فكون الثوري يرويه موصولا هذا يعارض رواية شعبة المرسلة، والثوري أحفظ من الشعبة. والجواب عن هذا الأمر سلمنا أن الصواب فيه أنه موصول وليس مرسلا، لكن هذا الحديث معلول بخمس علل وليس بعلة واحدة، إذا سلم من واحدة فلن يسلم من العلة الثانية. والخلاصة أنه لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا الحديث من الأحاديث التي ذكرتها في مستدرك التعليل وأطلت فيها. من أراد أن يقف على هذا وينظر كلام الحفاظ رحمهم الله في هذا الحديث بألفاظهم فهو موجود في مستدرك التعليل. نأتي إلى المفردات. Thank you. ما يتعلق بغريب الحديث الأخير، قول الراوي في جفنة، الجفنة وعاء يستعمل للطعام ويكون مصنوعا من الخشب، وقول السراح يستعمل في الطعام كأنه خرج مخرج غالب، لأنه في هذا الحديث استخدم ليش؟ للطهارة للاغتسال، فلعله الغالب أنه يستخدم لهذا الاستخدام. وجفنة قيل أنها لفظة عربية، وقيل أنها فارسية. وقوله إن الماء لا يجنب، معنى يعني لا تصيبه الجنابة، والمقصود أحد أمرين، أي لا ينجس أو لا يخرجه الاغتسال فيه عن طهوريته، لا ينجس أو لا يخرجه الاغتسال فيه عن طهوريته، هذا معنى لا يجنب. وأما اشتقاق الجنابة وما يتعلق به فتقدم. فوائد الحديث: الفائدة الأولى جواز التطهر بالآنية مصنوعة من الخشب، وهو محل إجماع، هذا محل إجماع. وتقدم معنا في الدرس الأول أنه لا يشترط في الفوائد أن تكون محل إجماع ولا أن تكون محل خلاف. فائدة ثانية وهي مسألة البال، حكم وضوء الرجل أو اغتساله بفضل المرأة. اختلف الفقهاء على أقوال في هذه المسألة، وقول الأول أنه لا يجوز للرجل أن يتوضأ بفضل طهور المرأة، وأنها إذا توضأت به فقد أصبح طاهرا لا يطهر. واستدل هؤلاء بالأحاديث التي فيها النهي عن أن يتوضأ الرجل بفضل طهور المرأة. قول الثاني أنه لا يجوز للرجل أن يتوضأ بفضل طهور المرأة إذا خلت به، وهذا قول الإمام أحمد والإمام إسحاق بن راهويه يعني. واستدلوا على هذا بالآثار المروية عن النبي، عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في النهي عن الماء إذا خلت به المرأة. قول الثالث أنه لا يجوز الوضوء بفضل المرأة إذا كانت حائضا أو جنبا، وهذا القول صح عن صحابي الجليل عبد الله بن عمر. قول الرابع أن الوضوء به مكروه، واستدل هؤلاء بالجمع بين النصوص. وقول الخامس والأخير الجواز مطلقا، خلت به أو لم تخلو به، بدأت هي أو بدأ هو، جاء بعدها أو جاءت بعده. واستدل هؤلاء بالأحاديث الكثيرة التي فيها اغتسال الرجال والنساء معا الأزواج، واغتسال النبي صلى الله عليه وسلم مع أزواج، واغتساله بفضل ميمونة، وهي أحاديث صحيحة. أقوى الأقوال القول الأخير، يليه في القوة القول بأنه لا يتوضأ به إذا خلت المرأة، ولولا حديث ميمونة لكان اختيار الإمام أحمد متوجه جدا، لأنه اعتمد على عدة آثار عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. والأحاديث الصحيحة التي ندور من حولها كلها فيها اغتسال الرجل مع المرأة، عدا حديث ميمونة الذي في مسلم ففيه اغتساله بفضلها. الله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.